الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان السبع الموبقات لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الأصل أن الله عز وجل لا يعصى، إذ هو من الكمال والعظمة ما لا يجوز وما لا ينبغي أن يعصى أمره. الكون كله والإنسان جزء منه يرغب ويسير في طاعة الله، ولا يشد على أمر الله إلا الفسقة والعصاة من بني آدم، وإلا فإن جميع المخلوقات كلها تسير في طاعة الله. يقول عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له، أي يعبده ويطيعه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا على التعميم، ثم جاء التفصيل: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إيش بقي؟ ما بقيش إلا الإنسان. لما جاء عند الإنسان قال، ما قال والناس، قال: وكثير من الناس، يعني كثير يطيعون الله، اللهم كثرهم يا رب يملأ الأرض منهم، وكثير حق عليه العذاب، وهم الذين ما أطاعوا الله. ليش حق عليهم العذاب؟ لوقوعهم في معصيته سبحانه. ولا يعلم أن أحدا عصى الله قبل إبليس. يقول عز وجل بصيغة الماضي: سبح لله، سبح أي عبد، تسبيح عبادة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبصيغة المضارع يقول عز وجل، لأن صيغة الماضي تفيد الحدود، صيغة المضارع تفيد الاستمرار والتجدد، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا شفت واحد يقول قام، يعني راح انتهى، لكن يقوم دائما يقوم. قرأ ماضي لكن يقرأ، كتب لكن يكتب، استمرارية في العمل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم يأتي بعد ذلك بالتعميم فيقول: وإن من شيء، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل ما في الكون يسبح الله ويطيع الله. من الذي سن المعاصي وبدأها؟ بدأها الشيطان، هو أول من عصى الله حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فاستحق بمعصيته لله الطرد والإبعاد. قال عز وجل: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وبدأ طبعا في كيده ومكره وخداعه وغروره حتى أوقع أبانا آدم في المعصية وترتب عليها الخروج من الجنة. وبعد ذلك حدثت التوبة لآدم فرجع وتاب الله عليه وهداه، واستمر إبليس في الغواية والطرد والإبعاد، فبقيت اللعنة عليه إلى يوم القيامة، وطلب الإنذار إلى آخر القصة. المعاصي التي يعصى الله بها تأتي عن طريقين: إما فعل محذور أو ترك مأمور، وهما المعصيتان اللتان وقعتا في قديم الزمن من إبليس ومن آدم. إبليس ترك الأمر، اسجد، قال ما أسجد، وآدم لا تأكل من الشجرة فأكل، فعل محذور. فالمعصية إما أن تترك أمرا مثل ترك الصلاة أو الصوم أو الحج، أو تفعل أمرا ممنوعا مثل الزنا والخمر واللواط والربا والمعاصي، ولا يمكن أن يعصى الله إلا عن طريق هذين الأمرين. تتفاوت طبعا المعاصي في درجاتها، وعند طائفة من أهل العلم أن الذنوب والمعاصي كلها كبائر، إذ لا كبيرة في من عصى الله، لأن المعصية ولو كانت صغيرة إذا قورنت بالمعصي صارت كبيرة. الآن لما يعصى أمر موظف، يعني مثلا رئيس قسم يوجه أمرا إلى الموظف ويعصيه، طبعا هذا عصاية وتمرد، لابد أن تطيع. لكن لما يعصي مدير الإدارة تكون المعصية أكبر، أليس كذلك؟ فإذا عصى أيضا الوزير صعب، فإذا عصى الملك يكون أصعب، فكيف بمن يعصي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لا شك أنها أعظم. لكن المحققين من أهل العلم يقولون: لا، الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وموبقات، والدليل القرآن والسنة، وهذا مذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة، أنهم حينما يقولون شيئا يضبطونه بالدليل من الكتاب والسنة، ولذا حفظهم الله. مرجعية أهل السنة والجماعة إلى الكتاب والسنة، لا إلى الهوى ولا إلى التقليد ولا إلى العقل ولا إلى الاستحسان، كما ظل من ظل من الفرق. كل الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار كلها سبب ضلالها عدم استشهادها بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب الكريم أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، فقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم الذنوب الصغيرة التي يلم بها الإنسان إلماما. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وهو عنوان هذه المحاضرة والذي سوف نتكلم عنها بالتفصيل. لكن قبل ذلك، لماذا كانت المعاصي ممنوعة ومحذورة؟ وذلك لآثارها، فإن آثار المعاصي آثار مدمرة. وابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يذكر آثار الذنوب والمعاصي، ويقول: ما الذي أخرج إبليس من الجنة وبدله بعد القرب بعدا وبعد الرحمة لعنة وبعد الجنة نارا تلظى وأصبح قائدا لكل شيطان وشيطان إلى يوم القيامة؟ إيش اللي أخرجه إلا شؤم المعصية؟ ما الذي أخرج أبينا آدم والله يقول له: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وقال كلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. لكن لما أكل من الشجرة لأن بغاها كلها، وعندنا مثل يقول من بغاها كلها ضيعها كلها. نعم، والأقنع بالقليل يجيك الكثير، هذا مبدأ، اقنع بالحلال يجيك الخير. لكن بعضهم لا، ما يقنع فيعود يخسرها كلها. آدم الله قال الجنة كلها لك إلا الشجرة دي لا تذوقها. جاء إبليس إلى عنده من باب يعرف كيف يجيب، لأن إبليس عنده خبرة وقدرة على الإضلال، واكتسب الخبرة من ذيك الأيام إلى الحين، أصبح الآن الناس لعب في يده يلعب عليه. البشرية اليوم كلهم يلعب عليهم الشيطان كما يلعب بالكرة. جاء عند آدم وشم من قلبه رائحة الخلود والرغبة فيه، لأنه ما هو من أهل الجنة، ما هو من خلقها، وجاي مخلوق من الطين من الأرض والله حطه في الجنة. ودائما الغريب اللي يجي في أرض زينة وده بإقامة دائما، يبغى يقعد مع أهلها، ما يبغى يسفر ولا يخرج. فجاء عنده قال له هل أدلك على شجرة الخلد اللي إذا أكلت منها تصير من أهل الجنة وملك لا يبلى، وهي في الحقيقة شجرة إيش؟ شجرة الخروج، اللي يأكلها يخرج. لكن إبليس يظل الناس بتغيير المسميات، مثل ما هو حاصل الآن. الآن يغير أسماء المعاصي للناس، الربا ربا، لكن يقول للشيطان فوائد وعمولة وهي خسائر ولعنة. الزنا فاحشة، لكن الشيطان يقول علاقات جنسية. هنا الخمر خمر أم الخبائث، لكن يقولون مشروبات روحية. عجيب يا هذا الروحية. السحر، السحر واللعب على الناس، ما يقولون سحر، يقولون لا ألعاب بهلوانية وسيرك، وهي سحر. فتحسين الأسماء وتلميعها وتغيير مسمياتها من أجل تمريرها، هذه شغلة الشيطان من زمان، والشياطين يطبقون تعليماته إلى اليوم وإلى بكرة وبعده. جاء إليه قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول إذا كنتم صرتم مثل الملائكة. وبعدين قاسمهما، حلف له بالله إني لكما لمن الناصحين، وهو الله أنه كذاب ما هو ناصح، كما يحلف للحين صاحب المخدرات اللي بيروج للمخدرات، يجيب صاحب التعاطي يقول تعال تبغى تنبسط، تبغى تشوف الدنيا كلها وتروق حالك وتفلح من الهم والغم، قال عندي حبوب، حبوب ما هي مخدرات، لا بس هذه مثل الاسبرين مثل البنادول، والله ما ادلك الا على الخير، ويحلف له بالله. فاذا اخذ حبه ورط، فانت لا تطيع من يحلف لك ولو حلف، هو كذاب. ابليس قد حلف. وقاسمهما اي حلف لهما اني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما. فآدم أخرج من الجنة بإيش؟ بالمعصية. ما الذي أهلك فرعون وأذهب روحه للحرق وجسده للغرق؟ للمعصية. ما الذي أهلك قوم هود عاد حين سلط الله عليهم الريح العقيم فجعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ تجي الريح، فتح من الريح قدر من خرثور بس، ثم جاءت سوداء، لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني مطر سحاب. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تجي الريح وتلتف حول الواحد وتعمل إعصير، ثم تشيله إلى عنان السماء، ثم تفلته من السماء. اي نعم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. ما الذي اغرق قوم نوح؟ الا المعاصي. وهكذا ايها الاخوة، لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. المعصية شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة، ولها آثار، آثار دنيوية وآثار أخروية. أما الدنيوية فإقامة الحد، العاصي يقام عليه الحد الشرعي. وهذا أيها الإخوة أثر عظيم، أن ترى إنسان قاتل يقتل، لو دين عليه وهو يسحب إلى الساحة وهو ينزل من السيارة يشوف الناس كلهم صفة، ثم يجلس ويسمع الإعلان يقرأ عليه بالميكروفون، وهو ينتظر السيف يقص رقبته، ولا البندق ينفض ظهره ويخرج كبده قدامه، كيف نفسيته؟ أيها لو أخذنا شريحة من نفسه وحللناها لا شك سيكون أشقى الناس. أيضا ذلك الذي يجلد أو يرجم على حد الزنا كيف يكون وضعه؟ ما الذي ورطه وجابه إلى هذا المكان؟ المعصية. ولا أنسى مشهد في حياتي، كنت في أبها وفي السوق رأيت الناس يتجهون ناحية السوق، فسألت إيش فيه؟ قالوا حد شرعي، فذهبت وإذا بالحد يقام على شاب ارتكب جريمة الزنا ويجلد 100 صوت والكلبشة في يديه، واثنين من العساكر ماسكينه بيديه، والعسكري من بعده من وراء يجلده بعصا خيزران طولها 2 متر حريفها في السماء يقتل، وهي بعد في السماء ما قد وصلت جلده، وقد قدم رجل وأخر أخرى، الجلدة الواحدة تبرك حمار خليه يبرك، الجلدة الواحدة. وقد وصل العدد ويمجيت إلى 18، والرجل يتلوى واللي ينفذ يشكل له، مرة في كتفه ومرة في ظهره مرة في مقعدته، لأنه هو يتلوى يقول كذا وذاك يعطيه. وبعدين أنا أقف وأتذكر أقول هل تسوى لذة الزنا هذا الضرب؟ والله ما تسوى ضربة واحدة، فكيف 100؟ ثم هذا الوضع اللي هو فيه، وهذه الفضيحة، وهذا العار، غترته من طوله في الأرض لأنه دخل وهو متلطف عشان لا يشوفونه، فإنه يرجم به المنفذ، قال ما تستحي هنا؟ كان استحيت قدام. والناس كده يتفرجون عليه ويفكرون ليش جاء هنا، وليش الشريعة تجلده والجلد للعير والحمار، لكن هذا تشبه بالعير، احنا نجلده علشان نبعد الحميرة اللي في راسه ويصير رجال ويحفظ أعراض الناس ويرعى محارم الله. وبعدين تألمت لأنه طاح، ولما طاح جاء عسكري على رجوله وواحد على راسه ومكانها، ويوم طاح صار الضرب أشد، فإنه يقوم قال وجه الله وقف وباقوم، قالوا قم ولا ابعد، والله إنها 100 لابد ما تنقصر يعني. وبينما أنا أتألم وإذا بشيبة واقف جنبي شافني أتألم قال لي يا ولدي، قلت نعم، قال ترى ما هم اللي ضربوه، قلت فمن ضربه؟ قال إنه هو ذا ضرب نفسه، قلت صدقت والله، وهذا قول الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لو أن رجال حفظ نفسه من معصية الله وراقب الله وخاف الله وسار في طريق الله ما حد بيجيه ولا حد بيجلده ولا حد بيؤذيه. ليه؟ محفوظ، شريعة تحفظه وتعصمه، أي نعم، وترد أي عدوان عنه، لكن إذا استباح حرمات الله تؤدبه ليكون عبرة لغيره. فشوفوا المعصية، الحدود عقوبات في الدنيا على أصحابها. أيضا من العقوبات لحوق العار وسقوط الاعتبار، فإن العاصي ذليل، كما يقول ابن الحسن البصري يقول والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. المعصية ذلة والطاعة عزة، إذا كانت طايع كذا والله ما يجيك أحد ولا يقدر عليك أحد. ولهذا في مثل عند إخواننا المصريين، مثل صحيح، يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشي كذا ما احد يقدر عليك، لكن لف كذا ولا كذا تلقى لك علقة. خليك مستقيم، وهذا معنى قول الله وأن هذا صراطي مستقيما. أيها الإخوة، أنا ألاحظ إخوانكم في خارج المسجد وقوف، فأرجو منكم أنكم تتقاربون شوي، لأن ما عاد في صلاة الآن، فأرجو من الإخوة في الصفوف المتقدمة أن يقومون، قوموا بارك الله فيكم وتقاربوا، سدوا الفرج حتى يدخل الإخوان اللي في خارج المسجد حفظكم الله. الحدود الشرعية إلى جانب كونها عقوبات للمجرم، أيضا فيها حفظ لمن؟ للآخرين. قطع اليد عقوبة، لكن لحماية أموال الناس. جلد الزاني عقوبة، لكن ليش؟ لحماية أعراض الناس. قتل القاتل عقوبة للقاتل، لكن أيضا لحياة الناس، ولكم في القصاص إيش؟ حياة، رغم أنه موت لكن فيه حياة. لمن؟ للمجتمع. وهذا كمال الشرع. والذين من هؤلاء أصحاب العقول الضحلة والأفهام التي امتلأت بزبالات الكفر يعترضون، يقولون الحدود الشرعية تتعارض مع حقوق الإنسان. هؤلاء هم أعداء الإنسان، بل الحدود الشرعية هي تحفظ حقوق الإنسان. المجتمع مثل الجسد، إذا فسد فيه عضو إيش نسوي فيه؟ نخليه ولا نقطعه؟ نقطعه. نقطعه ليه؟ عشان الجسد. لكن لما نخلي هذا العضو هذا فيه غرغرينة نخليه، نقول لا لا ما نقدر نقطع أصبعه، قسوة، هذا ما يجوز، يتعارض مع الإنسانية. إيش تسوي الغرغرينة؟ فين تروح؟ تروح باليد كله ويموت الجسد كله. كذلك المجتمع، المجتمع حينما نقسو على المجرم، لأن اللي شرع الشريعة الله، ومن أحسن من الله حكما، هم هؤلاء أرحم من الله بعباده، وهو أرحم الراحمين. لا والله كذبوا. وأقرب مثال أيها الإخوة محسوس، أنا أكرر دائما، ما ننعم به من الأمن والطمأنينة في بلادنا الحبيبة في ظل تحكيم شريعة الله من قبل دولتنا الموفقة. دولتنا دولة كبيرة عريضة، قارة حدودها واسعة، وصحاريها وجبالها وفجاجها ووديانها وسهولها كثيرة، ومع هذا تسير من أعلى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ما تخاف إلا الله. أي نعم. وتقطع الأرض من شرقها إلى غربها ما تخاف، تمشي بعرضك وانت آمن، تنام سيارتك عند بابك جديدة بمئات الألوف ولا عليها مفتاح، بل بعض البيوت قزاز والدكاكين قزاز ولا أحد يمد يده. ليش؟ الشريعة. أقل معدل للجرائم في الأرض كلها في هذا البلاد، وأعلى المعدلات للجرائم في البلاد التي لا تحكم بشريعة الله. فالحدود لها أهداف، من ضمن أهدافها تعزير هذا المجرم، وأيضا حماية المجتمع بعده. من آثار الذنوب أيها الإخوة على الإنسان في الدنيا الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله حرمان العلم. العلم نور، والعلم هدى، والعلم هداية، لكن العاصي محروم من العلم، حتى ولو سمع ما يستفيد، على بصره غشاوة، في سمعه وقر، على قلبه غطاء. لماذا؟ المعصية. كلا بل رانا، أي غطى على قلوبهم إيش؟ ما كانوا يكسبون. العلم نور ولا يعطيه الله العاصي. الشافعي رحمة الله عليه وكان من أشد عباد الله عفظا، حفظ الموطأ وعمره 6 سنوات بعد القرآن، وكان يحفظ من قراءة واحدة، ما قال لأحد أعد علي يسجل، بل يقولون إنه كان يضع مسطرة وخشبة على السطر الثاني علشان لا تسبق عينه في يحفظ الثاني قبل الأول، ويوم من الأيام حصل في حفظه نقص قليل، فشكى إلى شيخه وكيع بن الجراح، فقال له: ماذا صنعت؟ قال: ولا شيء. قال: أين ذهبت اليوم؟ قال: إلى السوق لشراء غرض. قال: هل رأيت شيء؟ قال: لا أذكر. قال: تذكر، قال: رأيت امرأة كشف الريح عن عقبها نظرة الأولى غضيت، وهي مباحة ذي، ما لك فيها سبب. ليه؟ لأنها الأولى نظرة البجاءة. قال: هي هي، لا تعود. يقول: هذه النظرة أثرت في المسجل. إيش رأيكم في اللي طول الليل على الأفلام والمسلسلات؟ هذا يتعلم العلم؟ أو الذي يخرج إلى الأسواق ما شغلته إلا ينظر في الحرام؟ تبغى تشتري، تبغى تبيع؟ قال: لا، بس نشوف، نشوف حاجة حلوة، ويشوف نار حمراء في وجهه. من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم. كثر ولا قلل؟ فقال الشافعي في أبيات له، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. أكثر الناس الآن يقول: والله يا شيخ ما نحفظ القرآن، ما نحفظ السنة، ما نعرف العلم. نقول لهم: فتشوا تجدون فيه خراب عندكم، فيه معاصي. طلعوا المعاصي يجي العلم، لأن المعصية تذهب بركة العلم وتورث حرمانه. وليش تميزوا السلف أيها الإخوة؟ ليش سلف الأمة علومهم؟ الأمة الآن عالة على علومهم، حتى أصحاب المؤهلات وحملت الدكتوراه الآن في الأمة إيش يسوون في رسالاتهم؟ تحقيق مخطوطات الأولين، وبحث في كنوز الأولين. ليش دولاك أبدعوا؟ بالتقوى، بالخشية، بقيام الليل. أسباب نفوق السلف خشية الله. ولذا إذا ترجم، إذا ترجم الذهبي في سيره للعلماء يقول: الإمام، العالم، الرباني، العابد، الزاهد، قائم الليل، صائم النهار، ذاكر الله، هذولا للسلف. لكن الحين تشوف متناقضات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من ذلك أيها الإخوة من الأسباب حرمان بركة الرزق. العاصي وإن يرزق بالملايين فليس في رزقه بركة، بل رزقه وبال عليه. الله يعطيه فيستعمل الرزق في معصية الله. كل ما زاد الله له في الرزق زاده في المعاصي، كما جاء في الحديث القدسي: يقول الله: أنا والإنس في خبر عظيم، أخلقهم ويعبدون غيري، أرزقهم ويشكرون سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ليش؟ الله يعطيك وانت تعصيه، فإذا عصيته وهو يعطيك ماذا يصنع سبحانه؟ يذهب بركة رزقك، يصبح رزقك هذا ما في بركة، لأنه لا يستعمل في طاعات، ولا ينفق في وجوه البر، ولا تخرج منه الزكاة، ولا يعطى منه للفقير والمسكين، وإنما يصرف على المعاصي. بعض الأثرياء يعطي ولده في الصيف 50,000، يقول: روح وسع صدرك. هنا وهو يروح يأخذ عمره، وولده يروح برا يأخذ عمره ثاني، الله يأخذ عمره أو يهديه. وتسأله: وين عيالك؟ قال: والله وسعوا صدورهم، وهم يضيقون صدورهم بمعصية الله. من الذي مولهم بالمال؟ إذا راح هناك على الزنا أبوهم أجل له صورة طبق الأصل مع اللعنة والإهانة من العذاب ذاك، لأن من دل على ضلال كان عليه وزره، ووزر من عمل بها يوم القيامة. فبركة الرزق إيش معنى بركة الرزق؟ أن ترزق حلالا وأن تصرف فيما يرضي الله، هذا مال مبارك. أما المال الذي من حرام ويصرف بمعصية الله هذا مال ممحوق لا بركة فيه، مال الكفار واليهود أكثر منه. ومن ذلك من الآثار للمعصية وحشة يجدها العبد في نفسه من الله ومن رسول الله ومن عباد الله الصالحين ومن بيوت الله ومن ذكر الله، يستوحش ولا يستأنس إلا بأضدادها والعياذ بالله. من الآثار أيضا تعسير الأمور، العاصي كل ما سار في أمر يعينه عسر، وأيضا ظلمه في القلب، ولذا يحاول أن يبعد هذا الكآبة والظلمة، يحاول أن يبعدها بالمرفهات، فيزيد الطين بلة، يبغى يكحلها في عميها. ما تفلح الظلمة ذي إلا بالنور. إيش النور؟ القرآن والسنة ما يخرج الظلام أبدا إلا النور. الآن لو طفيت الكهرباء، وأسأل الله أن لا يطفيها، إذا طفيت الكهرباء من يخرج الظلام؟ إيش رأيكم، نأخذ المشاعيب ونضربه، ها؟ ولا نلعنه، ولا نشلشل الحلايين ونرجمه؟ لا، إيش نسوي؟ نعيد الكهرباء، نولع النور. إيش يسوي الظلام؟ يشرد مع البر. كذلك ظلمة القلوب لا يخرجها إلا نور الإيمان ونور التقوى ونور القرآن. محق بركة العمر زراعة أمثالها من المعاصي، لأن المعصية تقول أختي أختي، ما تشبع المعاصي من بعض، واحدة قالت الثانية وشوفها جنبها. طيب عصي ذا اليوم بالتليفون مكالمة، ألو ألو، بكرة مع المكالمة قد في نظرة، موعد بعد الموعد، لقاء بعد اللقاء، زنا بعد الزنا، جهنم. خطوات، ولا تتبعوا إيش خطوات. شيطان ما يوقعك في الزنا طبعة واحدة، لا، يجيبك حبة حبة لين يورطك، إما في الدنيا ولا في الآخرة، التوريط والعياذ بالله. سقوط الجاه والذل والطبع على القلب، وهذا أعظم شيء، نعوذ بالله وإياكم من الرعب. الطبع على القلب هو أن يختم على قلب الإنسان فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، خلاص انساه. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسلم، حديث ابن عباس قال: تعرض الذنوب، أي ترد الذنوب على القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. تعرفون أعواد الحصير؟ الحصير المصنوع من سعف النخل، كيف تعرض؟ تتشابك، عود من فوق وعود من تحت وعود، حتى تصير إيش؟ حصير. كذلك الذنوب ترد على القلب مثل أعواد الحصير، عود من هنا وعود من هنا وعود، عود من العين وعود من الأذن وعود من اللسان وعود من اليد وعود من الرجل، وتشابك على القلب. قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الحديث، الحديث العظيم في مسلم صحيح، قال: فأي قلب أنكرها، أنكر الذنب رده، نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب قبلها، أي قبل الذنب، نكت فيه نكتة سوداء. أجل، من اللي ينقط في قلبك، أسود ولا أبيض؟ أنت، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض من كثرة النقط وهو يرد المعاصي، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا. وعلى أسود، القلب الثاني ذاك اللي ينقط سودا، على أسود مرباد، ما هو لون، لا، طبقة متراكمة مرباد سواد من كثرة النقط، نقط نقط لين قده أكوام، على أربع، على أسود مرباد كالكوز مجخي، الكوز الكوب، مجخي يعني منكوس، هيا صب فيه وهو مقلوب، لو تصب وايد ما دخل فيه قطرة، لكن جلسه كذا وصب شوية يمتلي. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. هذه أيها الإخوة مختصر لأسباب أو آثار الذنوب والمعاصي. أما تقسيم المعاصي فيقسمها ابن القيم أو الكبائر إلى أربعة أقسام. القسم الأول يسميها الذنوب الجبروتية، وهي تعاطي ما لا يليق إلا بالله، كالكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الناس، وهذا من أعظم أنواع الذنوب لأنه لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. الذنب الثاني أو القسم الثاني ذنوب شيطانية، يفعلها طائفة من الناس يتشبهون فيها بالشيطان، مثل الحسد. الحسد هذا ذنب، من اللي سواه؟ الشيطان. حسد آدم لما سجد، حسده، قال ليت تسجدون له وأنا أحسن منه. هذا موجود عند ناس، يقطع قلوبهم الحسد، إذا شاف واحد شرى أرضية وجاء عليها شارع ولا جاء له فيها قيمة، قال الله فلان قد معها أرضية، والله أني أعرفه ما كان يقوم من مكانه. طيب تعرفه، لكن ربي رزقه يا أخي، هو أخذ ربي حقك وأعطاك. ولهذا الحسود هذا يقول: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحاسد طول الليل وهو في عذاب مما رزق الله الناس. ولا من جيبه شيء، لكن حاسد مثل إبليس. أي نعم، الحسد، البغي، الغش، المكر، الخداع، الغرور، الأمر بالمعاصي. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بإيش؟ بالفحشاء. اللي يأمر بالمعاصي هذا شيطان. تحسين المعاصي، تزيينها للناس. لأن الشيطان يقول، الله يقول إن الشيطان يقول لأزينن لكم. إيش يزين؟ يزين لك الصلاة، يزين لك التوبة؟ لا، يزين الشين، الشين اللي ما تبغاه، لكن يحط الشيطان عليه مسحة كذا ولون ووردة وريحة وتشمه، الله إنه زين. فإذا ذقته وإذا به مر. الزنا، الزنا شين، شكلا وموضوعا وحالا ومآلا، فاحشة، جريمة، إيدز، عار، شنار، جلد، فصل من الوظيفة، نار بعدين. لكن الشيطان ما يقول لك هذا كلام، يقول يا شيخ بسيطة، وانت شباب، اي نعم، وفرصة لا تفوتك، وكلها قريب، بس الجسر كذا وتعود. اي نعم، لكن تعبر الى النار في جسر بعدين تطيح منه على رأسك الى النار ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى. فهذه الذنوب اسمها الشيطانية، تحسين المعصية وتزيينها. النوع الثالث من الذنوب اسمها الذنوب السبعية، واللي يتخلق فيها صاحبها بأخلاق السباع، مثل العدوان. ناس شغلتهم كذا، ما يعصي الله إلا بالعدوان، ما يستريح إلا إذا اعتدى على الناس. أي نعم، والغضب وسفك الدماء وظلم الناس، أخذ أموال الناس، هذه أخلاق السباع والعياذ بالله. والنوع الرابع والأخير يسميها ابن القيم الذنوب البهيمية، وهي الزنا والخمور والبخل والشح. هذه معاصي الحيوانات. الكلب إذا ورد على جيفة، الله يكرمكم، جيفة بتكفيه وتكفي 100 كلب، لكن يأكل وينبح. وإذا جاء كلب منا قاعد ينبح، طيب خلاه يأكل معك، بيكفيك أنت. قال لا، يأكل وينبح ذاك اللي هنا، والعياذ بالله. طبعا أكثر الناس كما يقول ابن القيم يقعون في الذنوب البهيمية لعجزهم عن الذنوب ذيك، ولأن فيهم أيضا قابلية لها نظرا لحب الشهوات المطبوع عليه الناس. أبو طالب المكي يقسمها إلى أقسام، يقول هي 17 كبيرة، لأن بعض أهل العلم قالوا هي 7، وبعضهم قالوا هي 70، وبعضهم قال هي أقرب إلى 700 منها إلى 70، وبعضهم قال هي 17. ذكرها أبو طالب 4 في القلب، وهي الشرك بالله، والإصرار على الذنوب، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، هذه ذنوب القلب. وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات، واليمين الغموس، والكذب. وأربع أو 3 في البطن، وهي شرب الخمور، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنتين في الفرج، وهما الزنا واللواط. وواحدة في الرجلين، وهي الفرار من الزحف. وواحدة في الجسد كله، وهي عقوق الوالدين، وهي من أكبر الكبائر والعياذ بالله. أما الموبقات المهلكات فقد جاءت في حديث صحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، اجتنبوا 7 الموبقات. وهذا أمر من المحبوب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي أن يعصى، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. خلاص، هذا مرسول من عند الله، ما تعصيه. إذا عصيت عصيت الله. يقول الله: من يطع الرسول فيه فقد أطاع الله، ومن تولى اللي يعي فما أرسلناك عليهم حفيظا. لما يرسل لك قسم الشرطة عسكري بورقة، ويجي عندك في الدكان ولا في الوظيفة ولا في البيت: أنت فلان؟ نعم، تفضل، مطلوب. إيش فيه؟ لك معاملة، لك طلب، امشي. إيش تسوي؟ تقول: طيب. وهذا مفروض عليه شرعا، لأنه من طاعة ولي الأمر أن تنفذ برسوله. لكن إذا قلت ما امشي، يقول لك العسكري يا شيخ امش، يقول لا ما اروح، سوى اللي في راسك. يرجع العسكري يبلغ القسم يقول الرجال عاصي، وهو اللي مسمى يسمونه العصيان المدني، تمرد. ايش يسوي القسم؟ يرسل لك بدال العسكري 10، اي نعم، وبدال الورقه كلبشه وعصا، ويجون عندك بدال ما يقولون من فضلك انت فلان، لا، يحيطون بك من كل جانب، وواحد يقطب بيدك، وواحد برجلك، وواحد براسك، ويحطونك في داخل السياره، ويحطون القيد في يديك والثاني في رجليك، وبعدين تدخل في القسم، ويفتح لك قضيه جديده غير قضيتك الاولى. يمكن قضيتك الاولى بسيطه، دين ولا بس ايجار ولا شيء، لكن قضيه جديده ليش نرسل لك ولا تجي، وتاخذ عليها عقوبه. طيب واللي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول، ارسل الله اليك رسول، وقال لك في القران وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله عز وجل. هذا الرسول يقول لك في هذا الحديث الصحيح: اجتنبوا، انتبه، اجتنب، خلاص شلشلها ان كان قد وقعت في شيء. اجتنبوا السبع الموبقات، اي المهلكات، تسبب لصاحبها الهلاك وتوبقه في العذاب في الدنيا والآخرة. ولذا من رحمة الله أن بعث لنا رسولا يخبرنا بها حتى لا نقع فيها. إيش قالوا؟ ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وهو أكبر الكبائر وأعظم العظائم وأعظم الموبقات، لأن صاحبه خلاص، صاحب الشرك يحكم على نفسه بالدمار. يقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فانتبه من الشرك، لا تدعو غير الله، ولا تحلف بغير الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل وتعتمد إلا على الله. هذه اسمها أنواع العبادة، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. اللي يدعي النبي كما يصنع بعض الناس، الحمد لله مظاهر الشرك تكاد تكون محدودة عندنا في البلد هذا، لأن هذا البلد قام على التوحيد، والسلطة فيه ساندت دعوة التوحيد الذي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. جاء والناس في شرك لا يعلمه إلا الله، مثل شرك الأولين، ونظر إليهم وجدد، جاب لهم الدين كما أنزله الله. في غير هذا البلاد الشرك يمارس، وإذا جاء واحد يقول له ماذا شرك؟ قالوا: أنت وهابي. وهابي يعني تنتسب إلى محمد بن عبد الوهاب، إن كان صانع سنة أحمد متوهبا فأنا السعيد بأنني وهابي. يقول الشافعي وقد اتهموه بالرفض، قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. نحن نحب آل محمد صلى الله عليه وسلم. فدعوة التوحيد انطلقت من هذه البلاد، ولكنها تحتاج إلى من يحملها، وحملها الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه، وقامت هذه الدولة. ومن آثارها ومن نتائجها هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، التي هي شامة في جبين الدول بالإسلام وبدعوة التوحيد. في غير البلاد هذه لا، يطاف بالقبور كما يطاف بالكعبة، ويدعى الأولياء كما يدعى الله. يجي الواحد ويذبح عند القبر ويقول: يا سيد العارفين، العارف لا يعرف والشكوى على أهل البصيرة عيز. يقول: ماني بعلمك ايش في قلبي، انت تعرف ايش في قلبي. كأنما يقول لله سبحانه وتعالى. يجي الواحد عند الولي تقول: زوج بنتي يا ولي، يا شيخ بنتي ما تزوجت. وتجي الثانية ولدها معها تقول: ايش في ولدي يا ولي، انت من الصالحين. هذا لا يطلب إلا من الله، هذا شرك. والله يقول في هؤلاء وأمثالهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فحقق التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والنفع والضر والمنع، هذه أفعال الله. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا نافع ولا ضر إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، كل شيء بيد الله. لكن ما يكفي هذا، لازم يجيب الثاني: توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله بأفعالك أنت، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تعبد إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تطوف إلا ببيت الله. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل، بل على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا حققت الثلاثة هذه صرت موحد واجتنبت الشرك والحمد لله. الثاني من الموبقات السحر، السحر وهو تمتمات وتعويذات وهمهمات وكلمات يقولها الساحر يستعين بها بالجن على فعل يضر به أحد أو ينفع به أحد، ولكن بإرادة الله وكونه وإرادته وقدرته الكونية، لأن لله إرادة دينية شرعية وله إرادة كونية قدرية، فالكونية القدرية أرادها لكن ما شاءها شرعا، أما الدينية الشرعية شاءها شرعا وقدرا. ولهذا قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر كفر، ويتعلم يقول عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بالسحر. فتعلم السحر كفر، وإتيان الساحر لعمل السحر كفر، وإتيان الساحر لحل السحر وإبطاله كفر. طيب كيف نسوي من السحر هذا؟ نعوذ بالله منه. أولا الوقاية من السحر بقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وقراءة المعوذتين، والإخلاص عقب كل صلاة وعند النوم، وقراءة الفاتحة. هذه تمنعك بإذن الله من السحر، لو يسوي أي واحد بالدنيا ما يستطيع عليك. وبأكل 7 تمرات كل يوم في الصباح بعد الفجر، من تصبح 7 تمرات من عجوة، عجوة المدينة إن قدر عليها، ما قدر عليها أي تمر، لم يضره سحر في ذلك اليوم. والذين يقع لهم السحر تجد أنهم ما هم متحصنين، لكن تحصن بالأذكار الذي ذكرتها لك فلا يجيك شيء بإذن الله. طيب إذا وقع السحر، إذا وقع السحر فالعلاج منه بالرقى الشرعية، وذلك بقراءة القرآن من قبلك أنت، لا تذهب إلى أحد يقرأ عليك، إذ ليس معهودا عند السلف أن إنسانا بعينه يذهب الناس إليه للقراءة عنده لاعتقاد أن قراءته أفضل، لا، هذه تتحول بعدين إلى اعتقاد في الشخص، وهذا نوع من الكهانة. القرآن شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما باختصاص، اقرأ أنت على نفسك أو على اللي عندك في بيتك، واقرأ آيات السحر وهي 7 آيات في القرآن الكريم، واللي من ضمنها: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كم تقرأ حتى يبطل الله السحر؟ إلا أن تعرف محله، فإذا عرفت محله وأحرقته وأبطلته انتهى، ما عرفته اقرأ يوم يومين سنة سنتين حتى يبطله الله، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أكثر من يفعل هذا الأمر النساء، إلا من رحم الله من الصالحات، بعض النساء لجهلهن ولفساد عقائدهن يصنعن السحر، خصوصا إذا تزوج عليها زوجها، إذا تزوج زوجها جاءوا أهل جاهلات قالوا وش فيك يا أبو فلان؟ والله ما عاد أحسن منك، والله أنا غلطان، الله يكسر ساقه، الله أعوذ بك، إيش دراكم أنه غلطان؟ هو أعرف بزوجته، هو أعرف بظروفه، ليش الهجوم هذا عليه؟ وبعدين تجي واحدة ثانية قالت الحل عندي، طيب أخليه يعود ليش مثل الحذيان، خليه أجيبه بس كم تابل؟ قالت أعطيني كل شيء، صيغتي كلها، خلي أبو عيالي يرجع لي، تأخذ فلوسها وتأخذ صيغتها وتروح عند ساحر وتعطيه كلام، فماذا يحصل؟ يعود الساحر، يرد الله كيده عليه، يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هنا فيعود السحر ضد المرأة نفسها، بدل ما زوجها كان يحبها بنسبة يشناها 100 مرة، لأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ليش تحفرين للمرأة الثانية؟ إيش ذنب هذه مسكينة؟ هي جت تدق عليه الباب؟ لا، تزوجها بشرع الله. وبعدين ليش تمكنين عليه أن يتزوج ما دام رجل يبغى زوجه وانت زوجته وعنده طموح؟ فيجب ان تكونين اذا كنت عاقله اول من يعينه على الحلال، لانك ان لم تفعلي كانك تقولين له روح في الحرام، لانه اما الزوجه الثانيه والا الزانيه. ايش الاحسن، ان يزني ولا يتزوج؟ يتزوج، ولا يقعد محروم طول حياته يعيش في نكد معك؟ لا. فبعض النساء جاهله، صحيح المرأة ما تبغى حد يشاركها في زوجها، هذا طبيعة المرأة، والمشروك متروك ما هو بزين. لو هو خاتم تقول لك شي يوم وبنت شي يوم قالت ما أبغى، لكن الله وهو أعلم وهو أحكم أباح التعدد لمصالح يعلمها هو، والتعدد من مصلحة المرأة إذا كانت مؤمنة، لأنها أول ترضى بقضاء الله، لكن عليها ضرر إذا لم تكن كذلك. أن بعض النساء إذا حصل التعدد ربما تصل إلى الكفر، تعترض على شرع الله وتكره الإسلام وتكره الآية اللي فيها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذا كرهت هذه الآية قال الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، إيش حصل؟ فأحبط أعمالهم. انتبه وانتبهي، لا تكرهين شيء من أمر الله، أمر الله على الرأس ولو ضد المزاج والعاطفة. وبعض النساء تذهب إلى السحرة، وبعضهم تسلك سلوك الغواية، تقول ما دام راح تزوج أنا بروح أدور لي، فتدخل النار من أقرب طريق بالخيانة الزوجية، وبعضهم ترتكب حماقة أكبر فتترك بيت زوجها تروح عندها، لا تقول والله ما عاد أقعد معها، فتعيش بدل ما هي في بيتها وعرشها ومملكتها تروح تبع خادمة عند أمها ولا عند أبوها ولا عند أختها ولا عند أخوها، وبعدين بدل ما تربي عيالها لا عيالها يربونهم الناس، وهي تتزوج بواحد معه قطع سفاهين تقعد تربيهم. نقول لا، أقعدي مكانك واصبري واعلمي أن الزوجة الثانية ستكون راحة لك، الزوج شغله، فإذا يوم أنت تقومين به خليها تعاونك بالنص الثاني، يقعد عندها يوم وأنت يوم. لكن بعض النساء أنانية فتقع في السحر من حيث لا تدري. وأنا هنا لا أدعو إلى التعدد حتى لا يزعل علينا النسوان، نعم، لكن نبين شرع، نعم، وإلا من رزقه الله زوجة تفي بمتطلباته وتحقق له طموحاته فليحمد الله وليجلس عليها. ليش؟ لأنه الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الثالث من الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الدم معصوم في الشرع، وسفك الدم من أعظم الذنوب، والله يقول في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، ويأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه على راحته على يده ويده الأخرى في تلابيب قاتله يسحبه في عرصات القيامة، وأوداجه وعروقه تشحب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. هتحسبها بسيطة، حتى لو اقتص منك القاتل إذا حصل القصاص لا يسقط حق المقتول، يسقط حق من؟ الورثة، لأن جاني جريمة القتل يرتكب أربع جرائم: الجريمة الأولى في حق الله، والجريمة الثانية في حق المقتول الذي أحرم من نعمة الحياة، والجريمة الثالثة في حق الورثة اللي أحرمهم من أبوهم، والجريمة الرابعة في حق ولي الأمر اللي خلخل الأمن وزعزع الأمن بالقتل. قالوا كيف تسقط؟ قالوا حق الله يسقط بالتوبة، إذا تبت تاب الله عليك ما بينك وبين الله. وحق الورثة يسقط بإحدى ثلاث: إما بالقصاص والقود أو الدية أو العفو. وحق ولي الأمر يسقط بالعقوبة اللي يقررها، يسمونها الحق العام، السجن أو العفو. أما حق المقتول فهذا ترفع المعاملة وتؤجل ليعاد النظر فيها بين يدي الله يوم القيامة، لأن المقتول ما استفاد من قتل القاتل. هذا لما قتل هل استفاد اللي مات ذاك؟ لا، ما استفاد. اللي استفاد الورثة، بردت قلوبهم، قالوا والله أخذنا حقنا. لكن المقتول قتل بغير حق، فيعاد النظر فيها ويؤتى بالقاتل والمقتول وينظر فيها يوم القيامة. تصوروا كيف يدي يوم القيامة، لا إله إلا الله. ولهذا انتبه يا أخي، لا تمد يدك على دم حرام، لا تحمل سلاح، لأن حمل السلاح يؤدي إلى استعماله. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان قتل وهرج ومرج، قال واحد من الصحابة بن عمر، قال يا رسول الله إن أدركت ذلك الزمان إيش أسوي؟ قال اعمد إلى سيفك واضربه به حجر، دقه في الحجر كسره. قال فإن جاء يقتل لي يا رسول الله؟ قال ادخل بيتك. قال فإن لحقني؟ قال ادخل في أقصى غرفة من دارك. قال فإن لحقني؟ قال فخمر وجهك حتى لا ترى بارقة السيف، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن كخيري ابني آدم، قابيل وهابيل. قابيل شجاع لكن مؤمن، وذاك ما هو مشجع منه لكن ما هو مثل هذا في الإيمان. تقبل الله من هذا وما تقبل. قال له إنما يتقبل الله من المتقين. قال لا أقتلنك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ هل كان جبان؟ لا، قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله إلى في الأخير، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا قتل الإنسان واحد يسجل في ميزانه وفي دواوينه، ما يسجل واحد، يسجل من آدم إلى يوم القيامة. هيا كيف تخارج نفسك يوم القيامة من دول كلهم؟ كأنك قتلت الناس كلهم. ولذا لا تحمل سلاح. متى تحمل السلاح؟ في الجهاد، في المعركة. إذا كنت قدام الأعداء لا بغيت الفليح ذاك اليوم، نبغى الرجال. إنما بعضهم يأخذ له سدس في جنبه ويمشي، ومن أقل مضاربة طخ طخ طخ. وبعدين من يوم تقتل ترك مقتول، ترك ما قتلت هذا، هذا مسكين أخذها فجأة، لكن قتلت نفسك من يوم يقبض عليك وانت مقتول. وكل يوم جمعة من يوم تسمع أقدام العسكري يجي وانت تقول ذا اليوم يومها مقتول. وإذا أخذت وقيل لك اليوم القصاص، اكتب وصيتك كم تموت. وإذا نركبت السيارة تموت، وإذا خرجوك في الساحة تموت، ما يجيك السيف إلا قد مت ألف موتة. وبعدين تنتهي، لا هذا عذاب الدنيا، بقي عذاب الآخرة في انتظارك. أجل لا تقتل أحد، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الموبقات. وأكل مال اليتيم، مال اليتيم حرام، رغم أن مال الغير كله حرام، لكن لما نص على مال اليتيم؟ قال لأن الأعين والأيدي تتطلع إلى مال اليتيم، إن ما في حد يحول دونه، لأن كل عند راس دوره، أحد بيخليك تأخذ ماله. لكن اليتيم ما يمنع نفسه فتمتد الأيدي. قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل الربا، وهذا من الدواهي التي عمت وطمت حينما انتشرت نعم الله على الناس، حاربوا الله بالربا، وإذا حاربت ربك فأنت مغلوب لأن الله غالب ما يغلبها شيء. وقد أعلن الله الحرب على المرابين، قال فأذنوا، هذا إعلان بحرب من الله ورسوله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، في حديث مسلم، لعن خمسة: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث سمرة أن آكل الربا في البرزخ في بحر من دم يسبح فيه، وآخر يلقم حجارة والعياذ بالله. وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث السنن، سنن ابن ماجه، قال: الربا 74 بابا أدناها كأن ينكح الرجل أمه. وفي مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: درهم من الربا أعظم عند الله من 36 زنية في الإسلام. درهم كيف 10,000 ولا 100,000؟ أجل لا تقرب الربا. بعضهم يقول: مضطر أبغى سيارة. لا يا ما أنت مضطر، امشي على رجلك بلا سيارة، قد مشى أبوك آدم إلى ذا الحين ما جت سيارات إلا ذا الزمان. ولا أخذ لك سيارة ب5,000 6,000؟ لا، يبغى واحدة 2000 لكن بالربا، يبغى يسرع بها إلى جهنم يفحط هناك والعياذ بالله. مد رجولك على قدر فراشك، إن كان فراشك وسيع تمدد، وإن كان قصير كفكف نفسك. لكن لا، بعضهم يمد رجوله على غير الفراش فتخرج رجوله في النار. أين يأخذ سيارة بالربا، يغير الأثاث بالربا، يشتري مثلا ذهب لزوجته بالحرام، وكل هذا لا يجوز. السادس: التولي يوم الزحف. الجهاد الإسلامي ما في رجوع وراء، ما في انسحاب ولا ريوس، أو إلا قدام تعشيك، إما الجنة ولا النصر. طيب واللي يرجع ويتولى هذا يسمى فار، وصاحبه من أصحاب الموبقات، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرف لقتال يعني يرى أن الموقع هذا أفضل من هذا، أو متحيز لينصر فئة ثانية، هذا لا بأس به. الأخير من الموبقات: قذف المحصنات الغافلات، لأن العرض غالي وأعراض المسلمين غالية، والله لا يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذا حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا إشاعة القذف بين الناس. يجي عند واحد قذف المحصنات، ومنه قذف المحصنين، حتى اللي يقذف رجل عليه حد شرعي، لكن ذكر المحصنات من باب التغليب، لأن أكثر ما يقذف النساء، كان يقال أنت بغي أو أنت زانية أو أنت خبيثة، ما يجوز. أي نعم. وفي هذا حد شرعي 80 صوت وسقوط العدالة وعدم قبول الشهادة. هذه أيها الأحبة 7 الموبقات. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفره من كل ذنب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يعصمنا من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في هذه الديار بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، وفقه لما تحبه وترضاه من نصرة هذا الدين والحرص على هذا الدين والعمل بهذا الدين، إنك على كل شيء قدير. كما نسأله سبحانه في هذه الساعة، فلعلها ساعة إجابة، أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم إنك غالب لا تغلب، اللهم نصرك، اللهم نصرك. اللهم إن لك جنود السماوات والأرض، ولا يعجزك الروس ولا غيرهم. نسألك بأسمائك الحسنى أن تنزل نصرك العاجل على إخواننا. اللهم ثبت أقدامهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم الروس، وأنزلهم علي وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سالم يقول: أيها الشيخ، أحبك بالله وأسأل الله أن يجمعني وإياك في مستقر رحمته. يقول: أيها الشيخ، كنت ملتزما بسنة الله ورسوله ولكنني دخلت مجال التجارة وذقت كما يقولون حلاوة المال وكثر المال، ولكن أول ما جليت عليه من ديني هو حلق لحيتي، ثم أطلت الثوب لكي لا يقول علي مطوع، وصرت أحب السفر كثيرا، ولكن ليس هذا فقط، بل أضعت صلاة الفجر مع الجماعة وحاولت كثيرا أن أقوم بالصلاة ولكن لم أستطع، كما تنصحونني حفظكم الله. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، نعوذ بالله. هذا الذي ذكره الأخ هو ما يعبر عنه بالانتكاس، أن يسير الإنسان في طريق الله ثم يتراجع، وإذا تراجع لم يكن لتراجعه نهاية، أن الإنسان وهو يسير إلى الله يسير بقوة ولا يستطيع أحد أن يوقفه، لا شيطان ولا غيره، لأنه متجه إلى الله، والله يقول ففروا إلى الله. لكن إذا وقف الإنسان فلا يقف عند النقطة التي وصل عندها وبس، يجي الشيطان يدفه لأنه قد هو واقف، لما تجي على واحد ماشي وتدفه وراء ما تقدر فيه لأنه ماشي، لكن إذا كان واقف سهل عليك دفه، فإذا دفيته ورجع مرة سهل عليك أنك تدفه مرتين، ولا يزال يدفك الشيطان يدفك مثل ما حصل، دفك أول دفة في لحيتك، ثم في إطالة ثوبك، ثم في ضياع صلاة الفجر، ثم في السفر للخارج، والله أعلم جزير في الخارج، لا تسافر من ذا البلد، هذا أعظم بلد أكرم بلد، العالم كله يسافر عندنا علشان يحج ويعتمر ويزور المدينة والمسجد النبوي، وانت تخلي المسجد النبوي والحرم وتسافر تأخذ عمرة ولا تحج برا؟ لا تسافر إلا لضرورة، مع شرط أمن الفتنة والقدرة على إظهار شعائر الدين، هذا شرطها العلماء، إذا ما تقدر لا تسافر. وبالتالي يا أخي الكريم لن يشبع بك الشيطان ولن يقف معك عند هذا الحد، سوف يردك وربما أوصلك إلى الكفر والردة عن دين الله، فنعيذك بالله من ذلك. ولكن أبشرك أن فيك خير، وأقرب دليل على خيرك أنك جئت إلى المسجد وحضرت الدرس وأحسست بالمرض وشعرت بالخطر، وهذه بداية العافية. والآن الحل وشو؟ مثل ما يقولون حط ثوبك في فمك وابدأ من جديد، شمر عن ساعد الجذع وارجع إلى الله بعزم واستعن بالله، اترك لحيتك، عمل بالسنة، حافظ على الصلوات، جاهد حتى تستعيد موقعك وتعود إلى أفضل مما كنت. وأما التجارة فالتجارة أمر مباح وليست محرمة، لكنها مارسها بقيود الشرع، لا تمنعك التجارة من صلاة فريضة ولا من جمعة ولا من حضور مجلس علم، ولا تغش فيها وتكذب وتخون، ولا تمارس فيها ربا، وراع فيها أوامر الله، تصبح التجارة هذه حلال وتكون طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنفق منها في سبل الخير لتكون بالمال طائعا لله. هذا السائل يقول قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول بأنه سمع أن الله قد يعفو عن الشرك، فهل هذا صحيح؟ إذا تاب الإنسان منه قبل الموت، إذا تاب من الشرك قبل الموت فإن الله يغفره، أما إذا لقي الله مشركا فإن النصوص واضحة في أن الله لا يغفر له شركه. نعم. هذا سائل آخر يقول إن لدي أخاً يصبرني على وهو غارق في المعاصي ويتبع أصحاب السوء، وكلما قمت بنصحه بالإقلاع عن هذه المعاصي رد علي بأسوأ الألفاظ ولا يستمع لنصحي، ولذلك فقد قمت بهجره ومقاطعته، فما حكم فعلي هذا؟ الهجر والمقاطعة أسلوب دوائي علاج، فإن كان ينفع فاستعمله، وإن كان يضر فلا تستعمله، هذا أخوك، والأخو كما يقولون صاحب، إذا هجرته هل ينزجر؟ لا، بل ربما يزيد. إذا جاء وقالوا فلان زعلان عليك ليش؟ قال لأنك ما تصلي. ويصلي في البيت لكن ما يصلي في المسجد. قالوا هو زعلان؟ قال نعم. قال الله يجعله ما يرضى، والله ما عاد أصلي حتى في البيت علشان خاطرك. طيب هذا الهجر ينفع ولا يضر ذا الحين؟ يضر. لا تهجر أخوك، ليه؟ لأن هجره يزيده، وإذا هجرته وما نصحته من ينصحه؟ بل أسلك معه مسلك الدعوة بلطف وبهدوء وبعدم فرض للسيطرة والأوامر، وعدم أيضا مصادرة لرأيه واستخفاف بعقله، وإنما خاطب روحه وأيقظ قلبه وخوفه من عذاب الله، وادعو الله له في الليل أن يهديه، واصبر عليه. الهداية ما هي بيدك، الهداية بيد الله. يقول أحد العلماء يقول الهداية في القلب مثل الكهرباء في البيت. إذا دخلت المجلس تبغى تولع الكهرباء، لو تقعد تغمس الجدران كلها ما ولعت الكهرباء إلا أنت عين الفيش، فإذا غمست ولعت الكهرباء. كذلك الهداية، إذا عرفت أنت وسادك ربي إلى الزر حقها وغمسته ولعت الهداية في قلبك، ولو تغمس الجدران كلها ما ولعت. من يدلك على هذا الزر؟ الله. ليش؟ لأن الهداية منه وله وحده. يقول الله عز وجل لرسوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ما على كيف. ويقول له: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية ما هي بالمحاباة والمجاملة، لأن عمك تبغى يهتدي غصب، لا، ولكن الله يهدي من يشاء. فادعوا الله. واحد من الناس كان له زميل، وكان هذا الزميل فاسق وعاصي، وهو مدرس. وبداية القصة أنه جاء الأخ هذا مدرس في مدرسة ثانوية، وهو غريب جاي من منطقة بعيدة. ففي اليوم الأول حذروا المدرسين، قالوا: شوف فلان لا تجلس معه، وشبه سيء وخبيث وفكره خربان ولا يصلي. اي كان خير ان شاء الله. وراح في الفسحة يجلس معه: السلام عليكم. عليكم السلام. وذاك متدين ولحية. قال: ايش تبغى؟ قال: ابغى اجلس معك يا اخي. قال: لا يا اخي لا تجلس معي ولا اجلس معك، انت لا تصلح لي ولا اصلح لك، ارجوك فارقنا. يقول الاخ هذا العاصي، قال له: لا يا شيخ مش عليك ابدا، انا والله ما ابدا ابغاك، وانا الان سمعت انك ساكن في عزبه لوحدك، وانا دوبي جيت وما لقيت لي شقه، بسكن معك. قال: وتسكن معي زين يا رجال؟ راح اقول لك ما تصلح لي. قال: يا ابن الحلال بس 3 أيام 4 أيام حتى القى لي شقه، كل الاخوان عندهم عوائل وما غير انت العزوبي. قال: ترى ما اصلي. قال: ما تصلي ما في شيء، صلاه لك ما يقبل. قال: ترى ادخن. قال: دخن. قال: ترى عندي افلام، ترى عندي شيء ما يصلح لك. قال: اللي عندك لك، انا بس ابغى غرفه معك في الشقه بس. قال: يا الله انك تعيننا عليه يا ربي هذا البلشه. وافق عليه وجاء الاخ سكن معه. ما بدا بالدعوه، شوفوا كيف الذكي، بدا بالخدمه. قبل تنتهي الحصه السادسه يستاذن من المدير ويروح ويسوي الغداء، ويجي ذاك قد السفره ممدوده. اي نعم. اذا غلقوا الغداء يقوم ذاك ما يغسل. قال: والله ما تلمسها، والله ما يغسل الصحون لنا. ايش؟ قال: انا متدرب من زمان، انا عندي هوايه غسل الصحون. قال: يلا غسل. انبسط منه ما شاء الله، خادم بلاش يغسل الصحون ويطبخ، لكن عنده غسل القلوب، عنده هوايه ثانيه، بيشوفون كيف صار. يروح في الدوام في الصباح، يخرج الاستاذ الاول ويجي بعده يرتب السرير حقه ويسوي الشرشف ويحط المخده، لان هذا الخربان ذا فوضوي، يحط سرواله في ارض وشرابه في ارض ومخدته في ارض وكتاب في ارض، يجي هذا يرتبها يرد كل شيء مكانه. يرجع ذاك من الدوام يشوف الغرفه، يقول: ايش بالغرفه كذا؟ قال: والله انا رتبتها لاني انسان احب الترتيب، عودتني امي الله يرحمها على الترتيب. قال: جزاك الله خير. بعدين جاء في اليوم الثالث وهو رايح للدوام، شاف اغراضه، الملابس الداخليه حقته والشراريب هذه مرجين بها، ما يغسلها الا بعد كل 6 شهور. اخذها وغسلها وضبطها ونشرها ووكوها، ويجي قد هي مضبوطه. عجيب والله، احبه لانه ما بحث معه ولا مساله دينيه. اي نعم. بعد رابع يوم قال يا أخي إيش رأيك والله ما أدري تشقة وأنا استأذنتك 4 أيام غلقت 4 أيام إيش رأيك أواصل معك؟ قال أقعد الله يرزقك لو تبغى سمن ما دام تغسل الصحون إيه نعم وتطبخ وتغسل الثياب اجلس ولا يهمك وبدون إيجار بس. قال طيب ويروح يصلي كل وقت يروح يصلي وذاك يرقد كل واحد وقت يروح يصلي يصلي يصلي يوم من الأيام يوم جت الهداية وهم يشربون الشاهي بعد الغداء أذن للعصر إذا أذن هذا يقوم وذاك يرقد قام هذا توضأ قال هذا الأخ له قال يا أخي أنت يا أخي دائم تروح ما تجيك تعب ما تكسل ما يجيك نوم قال لا والله يا أخي والله إذا رحت المسجد أشعر بلذة وأشعر بحنان ما أجده في الدنيا كلها قال صحيح قال نعم تبغى تشعر بهذا قال هيا معي جرب ولو مرة قال يلا نجرب ما قال له توض لو قال توض قال لا بلا شيء ودام فيها وضوء من أولها مثل ما يسوي بعض الناس الحين إذا أسلم المسلم الحين الجديد أول ما يسلم يكتبون له ورقة على المستشفى إيش قال اقطعوا قال بلاش إسلام ليش ليه نبدأ بهذا يا أخوان هذه سنة نسويها بعدين إذا تعمق الإيمان في قلبه لكن إذا عرف أن الدين يصلحه يقول والله ما اقطعها ليه فهذا ما قال له توض قال جرب جابه إلى المسجد ودخله وصلى 2 ركعة جنبه بعدين قام وراه ورفع يديه قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا من بيده ملكوت كل شيء هذا جهدي سويت كل شيء حتى أدخلتها عليك في بيتك وأوقفته بين يديك أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يرام وبنور عرشك الذي ملأ أركان بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تهديه وصلوا لما خرجوا من الصلاة قال يا شيخ والله صدقت اشتغل الزر ولعت الكهرباء قال يا أخي أحس بلذة يا أخي أحس بنور أحس بسعادة أنت كذا قال لي والله هذا من قال هذا من صلاة واحدة كيف لو صليت المغرب قال بصلي المغرب قال بس يبغى لها وضوء ويبغى لها غسل لأنك إذا كنت كافر ما أنت تصلي قال اغتسل بالحين اغتسل يبغى يرقد ما جاء النوم بعد العصر قاعد قال عندك شريط أعطاه شريط عندك كتاب أعطاه كتاب خلاص بدأ القلب يلتهم الدين راح صلى المغرب صلى العشاء استقام على أمر الله لما غلق قال له تدري يا فلان قال نعم قال أنا والله ماني معك لين بس دلوقتي أنا الآن أبغى أرجع لي في عزبة قال والله ما تخرج من العزبة حدنا سوا هنا وإنك ما عاد تغسل صحن أنا اللي أغسل لك أنا غسلت قلبي من الشرك والكفر كيف لا أغسل عن أقدامك واستمر هذا كان مدرس إنجليزي هذا الضال جت بعثة لدراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا وراح وهدى الله على يديه هناك المئات من البشر دخلوا في دين الله على يديه هذا اللي كان ضال وكلها في موازين من اللي يغسل الصحون أنت يا أخي لا تعادي أخوك وتقطع أخوك لا اصبر عليه وادعو الله له حتى يهديه الله الهجر ما يصلح ذا الحين في زماننا يصلح مع زوجتك صح إذا أخطأت تهجرها لأن هجرك لها يؤلمها تقول إيش بك زعلان زعلان لأنك ما تصلي قالت خلاص أصلي ما تستطيع تصبر عن الهجر هجرك الولدك معقول حد صغير أنا زعلان عليك اليوم ليش ليه ما صليت مع الجماعة طيب يا أبوي آسف والله إن شاء الله أصلي لكن هجرك لأخوك ولا لجارك يقول رجع لا ما يرضى فلا تهجر إلا إذا كان الهجر كما يقول ابن تيمية يقول ابن تيمية الهجر دواء إذا نفع استخدمه وإذا ضر ابتعد عنه وخلاص إيش منها كثرة طيب يقول السائل أنا شاب أتوب إلى الله يندم ولكن بعد فترة أعود إليه فما هي الطريقة للخلاص من ذلك وجزاكم الله خيرا الطريقة إنك تكون صادق وجاد في التوبة إن هذا تلاعب تتوب وتعود تتوب وتعود إن كانك تبت وحققت شروط التوبة ومن ضمنها العزم على عدم العودة قبلت توبتك حتى ولو وقعت مرة ثانية تتوب الحديث أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب فتاب فقبله، ثم أذنب فعلم هكذا. لكن إذا تبت، والله يعلم، وهذا عمل قلبي ما تقدر تتصرف فيه انت، الله يعلم انك لو عودت المعصية رجعت لها، أجل أنت كذاب في توبتك ولا يقبلها الله، وأنت مستهزئ فلا يجوز لك. توب توبة صادقة واسأل الله أن يثبتك قبل أن تموت. وإلى متى وأنت تتوب وتعود؟ مثل ثور الخلبة، تعرفون ثور الخلبة؟ ما يعرفها إلا اللي من الجنوب. ثور الخلبة ينزع يد ويغرس الثانية، ينزع ذيب وغرس الثانية، وتظلي تغرس رجلك ويدك في المعاصي لأن تطب في جهنم. يقول هنا سائل، يقول آدم عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ومعصيته بلاء من الله، ولكن كثيرا من الناس يزنون حول هذا الأمر. يقول أرجو التنبيه على ما يردده الناس على معصية آدم عليه الصلاة والسلام. والسؤال الثاني يقول، هل تؤثر المعاصي على اكتساب العلم بعد التوبة منها؟ وجزاكم الله خيرا. أما آدم فهو نبي ولا يؤاخذ بأثر رجعي، وإنما عصى الله بقدر كما جاء في الحديث، فحج آدم وموسى ولكنه تاب كما قال عز وجل، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأنت إذا عصيت وتبت فلا تحمل مسؤولية الماضي، لأن الله يغفر الذنب ويعفو عن السيئات. وكذلك حرمان العلم لا يكون أيضا بأثر رجعي، من اكتسب ذنوب ومعاصي وتاب إلى الله وبدأ يتعلم فإنه سوف يفتح الله عليه ويمنح من بركة العلم، ولا يؤاخذ على الذنوب التي وقعت منه في الماضي، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله. السؤال الأخير يقول، هل المقتول شهيد أو يكفر الله ذنوبه؟ هل المقتول الذي يقتل في الأول يعني شهيد؟ الحديث ورد، من قتل دون ماله فهو شهيد، إذا كان يدافع عن ماله أو عرضه فإنه إن شاء الله في عدد الشهداء. لكن من قتل، انتبهوا للنص، ما هو من قتل. بعض الناس يقتل الناس قال والله دون مالي، لا، للحديث الآخر قال، أرأيت إن جاء يريد مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني، يعني خاصمني ونزعني، قال قاتله يعني ادفعه. قال فإن قتلته، فإن قتلني، قال فهو في النار. قال فإن قتل إيه؟ لا لا، إن قتلني قال فأنت فهو في النار، فأنت شهيد. إيه نعم، إذا قتلني فأنت شهيد. قال وإن قتلت، ولم يذكر إذا قتلته إيش انت؟ فلا تدافع عن مالك بقتل الناس، دافع دون أن تقتل. إذا قتلت أنت شهيد، لأن من قتل ما هو من قتل. ونسأل الله السلامة، الله يعافينا وإياكم. ودائما أنا أدلكم على شيء يحفظكم الله به، احفظ الله يحفظك. صلي الفجر في الجماعة كل يوم، ترى ما بيجيك شيء بإذن الله. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12711. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.